الحمد لله، الحمد لله عالم الخفيات، الحمد لله المطلع على السرائر والنيات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات. أحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله أن يجعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا لتطيعوه وتتبعوه لعلكم تفلحون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن الله جل في علاه لما خلق الخلق جبلهم وفطرهم على أمور لا مناص لهم من الخلاص منها. جبلهم مثلا على حب المال، وتحبون المال حبا جما، لكنه سبحانه وضع لهم الضوابط في ذلك فحرم السرقة والرشوة وأكل الربا، وجبلهم على حب المطاعم والمشارب ووضع لهم بذلك ضوابط وحدود فحرم لحم الخنزير والخمر ولحوم السباع، وجبل الله تعالى الرجال والنساء على ميل كل منهما إلى الآخر، فجعل في فطرة الرجل إقبالا على المرأة وجعل في فطرة المرأة إقبالا على الرجل. لذلك لما أسكن الله تعالى آدم في الجنة يتنعم فيها ويتمتع بأنواع المتع، ومع ذلك ما طاب له المقام فيها إلا بأنيس معه، فماذا اختار الله تعالى له؟ ماذا اختار من أنواع المخلوقات ليؤنس خلوته ويزيد متعته؟ لم يختر له فرسا يطير عليه ويركبه، ولا هرا أنيفا يلاعبه، وإنما اختار له أنثى لتكتمل رغبته وتشبع غريزته ويستمتع كل منهما بالآخر. خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها ومع ميلان كل واحد من الجنسين للآخر، وضع الله تعالى حدودا بينهما، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وكلامنا اليوم أيها الإخوة الكرام ليس عن اختلاط النساء بالرجال، إذا كان الرجال محارم لهن، ولا عن مخالطة المرأة للرجل الأجنبي للضرورة التي لا مخرج منها كالعلاج وما شابه، كلا، فهذا لا بأس به. إنما نتكلم اليوم عن اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن، سواء في المكاتب أو المستشفيات أو الحفلات أو المؤتمرات والاجتماعات. وكم من رجل أو امرأة اخترط فوقع ضحية كلمة مائعة أو ضحكة زائغة. لذا حرم الله تعالى الاختلاط وجعله سبحانه وتعالى آفة في جميع الشرائع، فجميع الشرائع إذا نظرت فيها وجدت الاختلاط فيها محرما. قال الله تعالى لما ذكر لنا قصة موسى عليه السلام مع المرأتين، قال سبحانه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. والمعنى أيها الإخوة الفضلاء أن موسى عليه السلام وجد جماعة كبيرة من الناس يسقون أنعامهم ومواشيهم، ووجد من دونهم على جانب عنهم غير مختلط بهم وجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني قد ابتعدتا جانبا عن الرجال وجعلتا تذودان غنمهما حتى لا تختلط غنمهما بغنم الرجال فتضطر إلى مخالطة الرجال أكثر لاستخراج غنمها، تذودان تمنعان ماشيتهما من الاختلاط بمواشي الناس. سألهما موسى عليه السلام قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لضعفنا وعدم رغبتنا في مخالطة الرجال فإننا ننتظر حتى ينتهي الرجال ثم نأتي نحن بمواشينا لأجل أن نسقيها. قال الله تعالى فسقى لهما. والمرأتان وضحتا لموسى لماذا خرجنا مع أن الأصل أن نقر في بيوتنا، لكن لماذا خرجنا؟ فقالت وأبونا شيخ كبير. وكذلك هاتان المرأتان اضطرتا للخروج للعمل، لكنها لم تخرج واحدة، إنما خرجت اثنتان مع بعضهما لأجل أن تشد كل واحدة منهما أثر الأخرى، ولأجل أن لا يجترئ رجل عليها، ولأجل أن لا تجترئ هي أيضا على الرجال ما دام أن امرأة أخرى معها. ثم تأمل في قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فامرأة تربت على الحياة لم تتكشف ولم تتبرد، بل قالت له بحزم وجدية كلمة واحدة: إن أبي يدعوك ليجزيك ما تقي أجر ما تقيت لنا. هكذا باختصار، هذا هو المطلوب بدون كثرة كلام. بالله عليكم قارنوا هذا بما يحدث من بعض النساء اليوم في عصرنا من الكلام الكثير المتتابع مع الرجال، مع ما يصاحب ذلك الكلام من تكسر وميوعة إلى غير ذلك من الأمور. ففي قصة موسى عليه السلام مع المرأتين أربعة أدلة على تحريم الاختلاط، والأدلة الأخرى كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنكمل إن شاء الله تعالى في هذا المقام 20 دليلا في هذه المسألة. الدليل الخامس ما حكاه الله تعالى عن امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فالرجال والنساء ليسوا دما تتحرك بلا مشاعر، وليسوا حجارة صماء، بل هم بشر عندهم عواطف عندهم شهوات. امرأة العزيز مع شرف نسبها وارتفاع مكانتها وغناها وجمالها إلا وغناها وجمالها إلا أنها كثر اختلاطها بشاب يعمل خادما عندها، تؤانسه تجالسه تماشيه، وربما كانت تتكلم معه بأنواع الكلام، ومع كثرة المساس قل الإحساس حتى تكسرت النصال وتفجرت أحاسيسها وراودته عن نفسه وقالت هيت لك. الدليل السادس أن الله تعالى أمر الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك، فقال سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهذا أمر يقتضي الوجوب، ولم يعف الشارع أبدا إلا عن نظر الفجأة. صح في المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فكيف بالله عليكم يستسلم لأمر هذه الآية من يشتغل مع امرأة في مكان واحد فيتكرر نظره إليها ونظرها إليه، تنظر إليه وينظر إليها، قائمة وقاعدة ومتحركة وساكنة وضاحكة وباكية ومقبلة ومدبرة، وربما تأمل عينيها ويديها أو نظر إلى وجهها إن كانت كاشفة لوجهها، وهي أيضا تستمع إليه ربما وهو يضاحك أصحابه في الهاتف وغيره، وربما نظرت إليه إن كان شابا حسنا، وربما نظرت إلى جمال جسمه أو قوته إلى غير ذلك. الدليل السابع أن الله سبحانه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأصل في المرأة الاستتار عن الرجال، وأن الشيطان إذا خرجت المرأة حاول أن يستعملها أداة لفتنة الرجال، كما أن الرجل أحيانا يستعمله الشيطان لفتنة النساء، وذلك بأن يحسنه في وجوههن وربما جعله يتجمل إذا أراد أن يخرج إلى مكان تكثر فيه النساء، يتجمل ويتعطر، وربما لبس بنطالا ضيقا أو لبس قميصا وفتح صدره وعمل قصة لشعره لأجل أن يفتن النساء. فالشيطان يستعمل كل واحد منهما لفتنة الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرقها الشيطان، يعني جعل الشيطان يحاول أن يلفت نظر الرجال إليها. فإذا كان مرور المرأة أمام الرجال وهم في طريقهم ربما جعل بعضهم يلتفت إليها وينظر إلى حسنها أو إلى طولها وعرضها أو ما برز من مفاتنها أو ما حركت الريح من ثوبها، فما بالكم بالله عليكم بمن يجلس في مكان واحد وربما في مكتب واحد ويراها قائمة وقاعدة وذاهبة وجائية إلى غير ذلك. الدليل الثامن أن الله تعالى أباح للمرأة الزينة والحلي لكنه سبحانه وتعالى أمرها إذا لبست خلاخل في قدميها ومرت أمام الرجال فلا يجوز لها أن تضرب الأرض برجلها بقوة لكي لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون. قال سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيها العقلاء، إذا كان سماع الرجل لصوت خلاخل المرأة حراما لأنه يثير في نفسه أن هذه امرأة لابسة حلي، أن في مشيتها تغنج إلى غير ذلك، فما بالك بالله عليك بمن يخالط امرأة في مكان واحد يسمع ضحكاتها معه أو مع غيره أو عبر هاتفها أو مع زميلاتها وزملائها. نعم في صوتها من رقة ونعومة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. الدليل التاسع قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يدخل على أهل بيت وفيهم المرأة الحسناء، قال: فتمر به عابرة تخرج من غرفة الغرفة أو تمر بمجلس الرجال لتخرج من البيت، قال: فتمر به عابرة فإذا غفلوا عنه لحظها، فإذا فطنوا إليه غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو نظر إلى عورتها. قاله ابن عباس. وتأملوا أيها العقلاء في وصف الله تعالى في الآية لما قال: يعلم خائنة الأعين، فجعل العين التي لا تغض بصرها عن الحرام جعلها سبحانه وتعالى عين الخائنة. وتخيل شابا يشتغل في استقبال مستشفى أو في شركة أو في غير ذلك مع زميلته، وإذا تحركت نظر إلى بياض ساعديها ويديها، وربما خرج شيء من شعرها، وربما كانت كاشفة لوجهها، وربما تحركت فولته ظهرها فنظر إليها. إذا كان استراق الرجل إلى المرأة وهو في بيت، إذا كان هو خيانة، فسماه الله تعالى خائنة أعين، هذه خيانة للعين، فما بالك بمن يخون لمدة 8 ساعات أثناء الدوام. الدليل العاشر أن الله تعالى علم أن الرجال والنساء يكون لبعضهم حاجات إلى بعض ومعاملات. مثلا الرجل يحتاج أن يطرق الباب على المرأة ليسألها عن زوجها مثلا، أو ليستعين بها في أمر في بيته، لينافيها لامرأته المريضة أو التي تلد، أو أي شيء من الأشياء التي ربما تأرض للإنسان فيضطر إلى أن يذهب إلى امرأة أجنبية يتحدث معها. فكيف ضبط الله تعالى هذه العلاقة؟ اسمع، قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا التوجيه موجه أيها الأحبة الكرام، موجه ابتداء لمن أنزل الله تعالى القرآن في عصرهم، موجه إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، موجه إلى حفصة وإلى عائشة وإلى أسماء ورقية، موجه إلى نساء المؤمنين الصالحات ورجالهم الصالحين، وهم أطهر منا قلوبا وأصدق إيمانا، ومع ذلك يقول الله تعالى موجها لهم: فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا ربي؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي لا بد من وجود حائل بين الرجل والمرأة، وهذا منع للاختلاط. بالله عليك تعال اليوم إلى من يقول إن جلوس الرجال مع النساء في اجتماعات، سواء كانت اجتماعات في المستشفيات، اجتماعات في مؤتمرات، اجتماعات متنوعة، إن جلوس الدكتورة فلانة على طاولة واحدة مع الدكتور فلان، والباحثة الاجتماعية فلانة مع مديرها ورئيسها، إن هذا الجلوس على طاولة واحدة في العمل إنه أمر حلال، وليس عندنا طريقة أخرى لعمل الاجتماع إلا هذا. مع تطور اليوم وسائل التي تستطيع بها أن تطيع الله تعالى في قوله: فاسألوهن من وراء حجاب، تطورت وسائل الاتصال ووسائل التصوير ووسائل نقل المعلومات إلى غير ذلك. والعجب أنك تقرأ أحيانا لبعض من في قلبه مرض فيمتدح أمريكا وأوروبا ويقول جامعاتهم متطورة، لأنهم الجامعة في أمريكا ويدرس فيها طالب يسكن في نيوزيلندا عبر التعليم عن بعد أو عبر الإنترنت، ويمدح جامعة في لندن لأنها تدرس طالبا في أفريقيا، ثم إذا ويمدح أنه يقول إن هذا هو نوع من التطور والاتصال واستعمال التقنيات الحديثة الإلكترونية إلى غير ذلك. ثم إذا قلت له: فلماذا تجعل النساء والرجال على طاولة واحدة؟ لماذا لا تجعل النساء في غرفة والرجال في غرفة وبينهم نوع من الاتصال بالتصوير ونحو ذلك؟ قال: يا أخي ما هذا التخلف؟ لماذا؟ هذا لا يمكن أن ينقل المعلومات صح 100% إلا إذا جلسوا على طاولة واحدة. سبحان الله، حلال على بنابله الدوح، حرام على الطير من كل جنسي. أنت الآن تمدح ما يفعله الغرب بتدريسهم لطلاب وطالبات عبر الأثير وعبر الكيلوات الكثيرة جدا، ثم تقول إن من التخلق أن تجلس النساء في غرفة والرجال في غرفة. سبحان الله، يدلك على أن مسألة فيها مرض في القلب. الدليل 11 أن الله تعالى أباح للمرأة الصلاة في المسجد وحضور العبادة مع الرجال، لكنه سبحانه وتعالى سيارة لها جعل صلاتها في بيتها أفضل. روى الإمام أحمد في مسنده عن أم حميد زوجة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. فالمرأة ستخرج إلى عبادة في المسجد، فلم يقل الشارع لها: لا، لا تحضر الصلاة في المسجد، اجلسي في بيتك. لكن الشارع جعل صلاتها في بيتها وعدم اختلاطها بالرجال في الأسواق أثناء ذهابها إلى المسجد، وعدم جلوسها في مسجد واحد والرجال أمامها، جعل جلوسها في بيتها أفضل. فقال عليه الصلاة والسلام: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. المرأة عادة أو الناس يسكنون في دار، الدار فيها فناء، في خارج الدار مثلا اللي هو الحوش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتك في هذه الدار في الحوش أحسن من صلاتك في مسجد قومك. طيب، ولو دخلت إلى البيت صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في الحوش، يعني في دارك في الفناء، وصلاتك داخل غرفتك خير من صلاتك في الحجرة يعني في الصالة. لاحظ من شدة صيانتها والحرص على أن تكون بعيدة. قال: وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. يقول: إذا كنت تريدين تصلين في المسجد، صلي في المسجد الذي بجانب بيتكم، لا تأتي تصلين معي. مع فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. فبالله عليك، إذا كان هذا في خروج المرأة إلى المسجد، والذين يأتون إلى المسجد هم قوم أخيار حريصون على الصلاة، ما نبههم ولا أخرجهم من المسجد إلا الحرص على الدين، ومع ذلك يقال للمرأة: ما في داعي أن تخرجي وتختلطي بها الرجال إلا في المسجد، مع أنها ستكون في الخلف والرجال في الأمام، ومع ذلك المرأة يفضل لها أن لا تفعل ذلك. فبالله عليك، أرسلها رسالة إلى أولئك الذي يقول لك: والله هذه زميلتي في العمل، أخترط أنا وياه وضاحكه، لكن والله ما بيننا للعمل. صحيح بينكم العمل، لكن في عمل شيطاني بينكم، بينكم مضاحكة ومؤانسة، وربما ضحكت فدفعتها في كتفها ودفعتها في كتفك، وربما ضاحكت ويوم من الأيام جاءت معها بحلى وجاءت معها بطعام وإشرائك، فعل كل معنا، لا بكرة الفطور علي، لا والله الفطور بعدها علي، ونحو ذلك، وتبدأ تتكسر النصال، كما ذكر الله تعالى عن زوجة العزيز مع يوسف. مع كثرة المخالطة بينهما تكسرت النصال حتى انفجرت وقالت: هيت لك. طلبت بعد ذلك أن يفعل بها الفاحشة، وقد حماه الله تعالى وكرمه وأجله وأعزه وطهره عن مثل ذلك. فإذا كان هذا محرما، أن المرأة تخالط الرجل لما يفضي إليه، فبالله عليك كيف يزعم بعض الناس اليوم أنه أمر لا بأس به؟ الدليل 12 ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف النساء آخرها. بمعنى أن المرأة إذا جاءت إلى المسجد وصلت مع الرجال، فإنها كلما صارت في الصفوف المتأخرة بالنسبة للنساء أفضل. وذلك أنهم في عصرهم ما كانوا قد بنوا ساترا جدارا بين الرجال والنساء، وذلك لقلة ذات اليد عندهم وللمشقة التي تصيبهم، ليس الأمر كما هو اليوم. ولأنهم لو بنوا هذا الجدار لما استطاعت النساء أن يسمعن صوت الإمام، وربما ركع الإمام أو سجد ولا يعرف النساء ذلك. أما اليوم فيه مكبرات الصوت والوسائل التقنية الحديثة التي ربما لو كانت النساء في دور آخر منعزل سمعن صوت الإمام، لكن هم في عصرهم كانت ظروفهم المعيشية والاجتماعية والتقنية لا يستطيعون أن يضعوا حاجزا بين الرجال والنساء، لأنه سوف يتلخبط الأمر، وربما سهى الإمام فقام أو ركع أو سجد والتفت الأمر على النساء، فكان لابد أن ينظرنا إلى الرجال عند الحاجة والضرورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: خير صفوف النساء آخرها. بمعنى أن المرأة إذا جاءت لا تقذي في الصفوف الأولى، حتى ما تكوني أنت المواجهة للرجال لو التفتوا إليك، وحتى لا تنظري إليهم وربما رأيت بهم شابا حسنا أو رجلا جلدا، إنما كوني في الأخير ليكون أمامك ثلاثة أو أربعة صفوف من النساء فلا ترين إلا نساء. والحديث كيف النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن المرأة ينبغي أن تبتعد عن مخالطة الرجال وعن رؤيتهم. إذا كان هذا أيها الأحبة الفضلاء، إذا كان هذا في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط ولا مجالسة ولا مؤانسة، فما بالك بمن تشتغل مع رجل ثمان ساعات يوميا، تارة استلام بالليل خاصة في المستشفيات، وتارة استلام بالنهار، وأحيانا يكونان في صيدلية واحدة، أحيانا الصيدلية يا جماعة حجمها لا يتعدى 12 مترا، صيدلية 4 في 3 أو 4 في 5، وجالسة وياه في صيدلية واحدة 8 ساعات يوميا، يأكلان ويشربان وكل واحد يرد على هاتفه، ثم يقال والله لا حرج، هذا اختلاط لم يحرمه الله تعالى، أو تجلس معه في مكتب أو تعمل معه سكرتيرة، كل قليل كل 5 دقائق 10 تدخل عليه تقول ما رأيك في هالمعاملات، ماذا نقول لهم، وربما اقتربت منه وبدأت تفتح المعاملات بين يديه، وربما كان يوقع شيكات فهي التي تفتح له الشيك تلو الشيك، ثم يقال يا أخي ما في شيء، هذا زميلة عمل، أو ما رأيك إذا كانت كل قليل تدخل عليه وتخبر بمن اتصل وتنسق له مواعيده، ثم يأتي من يفتي ويقول لا والله هذا اختلاط لا بأس به لأنه اختلاط عمل. سبحان الله، أنت ما تتعامل مع خشب ولا تتعامل مع دمى ولا تتعامل مع تماثيل وحجارة، هؤلاء قوم مهما كانت أديانهم سواء رجالا أو نساء يا أخي لهم مشاعر ولهم عواطف ولهم استحسان، والعين تعشق والأذن تعشق والفرج يهوى ويتمنى، فلا ينبغي أن يفتح المجال حتى لا ينقلب المجتمع إلى ماخور دعارة كما انقلبت مجتمعات أخرى. الدليل 13 أن الله تعالى لما أباح للمرأة حضور الجماعة في المسجد نهاها أن تخرج متزينة أو متطيبة. روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، وروى أبو داود وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات. تفلات في اللغة العربية معناها غير متزينات غير متطيبات. الآن التي تخرج إلى العمل، ألا تلاحظون أن حتى لون الحجاب بدأ يتغير؟ في السابق كان أسود، ثم بدأت تأخذ بفتوى من يجيد كشف الوجه فكشفت وجهها مع كونه أسود، ثم بدأت تقول طيب ليش أسود، ليش لماذا ألبس حجابا أسود مع كشف الوجه، دعني فلألبس لباسا مشجرا ومزينا، فصارت البلوزة خضراء والحجاب أخضر، ثم غدا البلوزة زرقاء والحجاب أزرق، والبلوزة صفراء والحجاب أزرق، فصار هذا الحجاب الذي هي تسميه حجابا الذي ليسر زينتها أصبح هو نوع من الزينة التي تلبسها. بل زد على ذلك أنها لا تكاد أن تخلو من شيء من المزينات في وجهها وإن كانت قليلة. نعم قد لا تضع ما يسمى بالميك أب الكامل المكياج الكامل، لكنها تضع شيئا على شفتيها وربما وضعت كحلا في عينيها، فهي لا تطيق أنها كل يوم تذهب بوجهها وتقول والله أنا ما استيقظت من النوم إلا متأخرة وشكل عيني ليس جميلا، فتضع شيئا من الكحل ثم غدا تزيد شيئا، ثم تقول والله أنا رائحتي غير جيدة في رائحة عرق فتضع شيئا من الطيب، ولا يزال الشيطان بها يوما بعد يوم حتى يظهر عليها التبرج التام. وقال عليه الصلاة والسلام لا تمس طيبة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله لكن ليخرجن تفيلات. حتى إلى المسجد ما يجوز لها أن تتزين، مع أن الناس في المسجد مجموعات، ليس شاب وفتاة أو رجل وامرأة، لا هم مجموعات، ومع ذلك منعت المرأة أن تتزين وأن تتطيب، فما بالك بمن تخرج إلى العمل. الدليل 14 أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أسباب هلاك الأمم السابقة، ذكر ترك الجهاد، منع الزكاة، أشياء تؤدي إلى هلاك الأمم. ذكر عليه الصلاة والسلام من أسباب هلاك الأمم السابقة الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، فقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. رواه مسلم. ما معنى أول فتنة بني إسرائيل في النساء؟ كانوا ناس يصلون يصومون يغضون أبصارهم لا يزنون لا يشربون خمرا لا يحقد بعضهم على بعض لا يتمنى بعضهم زوال النعمة على الآخر لا يتعرض أحدهم لعرض أخيه أو يراود امرأته أو يراود أخته كل واحد عاقل ودين ومتمسك بالدين. لكن لما اختلط رجال بني إسرائيل بنسائهم وما تبع ذلك من الملاطفة والمؤانسة والمجالسة والممالحة ثم نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء عندها جاءهم الهلاك. الدليل الخامس عشر ما رواه البخاري وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد يوما خرج من المسجد فرأى الرجال والنساء لما خرجوا من المسجد قد اختلط بعضهم ببعض في الطريق. يعني خرجت أفواج الرجال 20 رجلا 30 رجلا وخرج مثلهم من النساء فمن الطبيعي مجموعات يختلط بعضها ببعض. فقال صلى الله عليه وسلم للنساء مباشرة ولم تكن عادته صلى الله عليه وسلم الخروج المبكر من المسجد أصلا لكن خرج ذلك اليوم فرأى هذا المنظر فقال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق تحققن الطريق الطريق الطريق حق الطريق يعني وسط الطريق قال فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. فجعلت النساء يمشين بجانب الطريق والرجال يمشون في الوسط بسرعة والنساء كل امرأتين ثلاث تمشي بجانب الطريق ليست بوسط الطريق والرجل وراءها ويقول ابتعدي يا أختي قليلا ويزاحمها وربما ضرب كتفها بكتفه. لا هذا من الحرص أنه ما دام خرجت إلى المسجد فنأخذ بالأقل ضررا فلا تمشي بوسط الطريق. الدليل السادس عشر ما رواه أبو داود الطيالسي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بنى المسجد جعل للنساء بابا من البداية نبني المسجد من تخطيط نفسه نرتب مسألة النساء والرجال جعل للنساء بابا وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد. وفي لفظ عند البخاري في التاريخ الكبير أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا المسجد من باب النساء. هذا ديننا لا تدخلوا المسجد من باب النساء. وهذا أيها الأحبة الكرام والله العظيم إنه إكرام للمرأة وليس إهانة لها. أما أن تصبح المرأة حاملة لا تدري حملت من وهذا يضربها بكتفها وهذا يقبلها وهذا يمضغها كما يمضغ العلك أو يمسح يتمسح بها كما يتمسح بالمنديل ثم يرميها ثم تصبح المرأة جربها 10 رجال أو 15 هذا استثقل دمها فلم يجالسها وهذا أخذ منها شيئا من المال ثم تركها. لا المرأة تبقى عزيزة جوهرة ما هو أي واحد يلمسني وليس أي واحد يتكلم معي وليس أي واحد يلعب بعواطفي. لا المرأة تبقى عزيزة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بداية بناء المسجد يقول هذا الباب مخصص للنساء. الدليل السابع عشر ما رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه. أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار مباشرة النساء انتهت الصلاة يقمن. تقول أم سلمة ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا هو والرجال. وفي رواية قالت كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وفي رواية قالت كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثامن عشر قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لما يكون المرأة معها أخوها أبوها زوجها ابنها ابن أختها ابن أخيها معها محرم هذا يكثر نظرات الرجال عنها. تلاحظ الحين الواحد لو خرج إلى السوق ربما ورأى امرأة مثلا لو خرج شابان ليغادل في السوق ليعاكف البنات ويتعرض لهن ثم لما مشي فرأى فتاة فقال أحدهم الآخر انظر إليها انظر إلى جمالها اقترب منها فإذا بجانبها رجل قال لا انتبه معها أخوها ولا معها زوجها انظر كيف أن وجود المحرم مع المرأة يكثر نظر الرجال عنها ولا يجرئهم عليها، بل هي أيضا لو حدثها الشيطان لم تجترئ على أن تكلم الرجال. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الدليل 19 أن الله تعالى حرم اختلاط الذكور والإناث حتى وهم صغار في المضاجع. لما يكون عندك أبناء صغار 7 سنوات 8 سنوات لا يجوز أنك تجعل فراشا واحدا ولحافا واحدا ينام الولد مع البنت، لا، هذا الاختلاط محرم حتى لو كانوا صغارا. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا كان يا جماعة مطالب أنك تبعد الغلام عن الجارية، الولد عن البنت، وهم أبو 7 سنوات 8 سنوات، إذا الذي يجلس على مكتب واحد وكرسي واحد، يعني كرسي متقارب، وربما كانت طاولة واحدة أحيانا في بعض الاستقبالات سواء كان في فندق ولا في مستشفى ولا في غيره، طاولتهما واحدة وهي تأخذ القلم تارة وهو يأخذ القلم تارة، وأحيانا تقول له: والله كمبيوتري ما يشتغل اليوم، ابعد قليلا سأشتغل على كمبيوترك. أو بالله ربما أيضا أنها مالت إليه وحركت الدرج الذي بجانبه وقالت: سأنظر إلى أوراق معينة عبر العمل. هذه كثرة المساس وكثرة المخالطة تؤدي إلى ما نهى الله تعالى عنه وحرمه. الدليل الأخير، الدليل 20 قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج الذي ربما لو دخل إلى البيت ما أحد يستغرب، يعني هذا والله دخل إلى بيت أخيه أو هذا ابن أخيه أو نحو ذلك، دخوله وطلوعه إلى البيت عادي، مثل بعض الناس يكون أخوه يدرس عنده مثلا في مدينته وأهله يسكنون في مدينة أخرى، فالولد الطالب معه مفتاح للبيت ولا يستغرب الناس ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ القريب يعني نتساهل معه. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، يعني فر منك ما تفر من الموت، أنت فلا يخلو بالمرأة. وفي الختام أيها الأحبة الكرام، إذا كان مثل هذا محرما ونحن مسلمون ينبغي علينا ما دام أنه اتضحت لنا الأدلة الشرعية أن نلتزم بها. ونحن قد تعبدنا الله تعالى بطاعة الكتاب والسنة، لم يتعبدنا بتتبع أقوال من يفتي بغير علم. والله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يقول: ماذا أجبت الشيخ فلان ولا فلان. ومسألة ضوابط الاختلاط ليست قضية إدارية يتحكم فيها وزير عمل أو وزير تجارة أو وزير صناعة أو وزير إعلام أو أمير من الأمراء ولا عظيم من العظماء، كلا، ضوابط الاختلاط هي قضية دينية، هي ليست برامج كمبيوتر ندخل فيها بعض المختصين تقنيا أو مثلا مواقع انترنت نريد أن ننظر في شأنها أو قضائيات نريد أن نرتب أمرها، كلا، هذه قضية دينية ينبغي ألا يشطب شيء من أنظمة القرارات التي وضعتها الدولة ووفقها الله إلا بأدلة شرعية وكلام علماء. أما أن يأتي كل صاحب شهوة ويبدأ ينظر يمينا ويسارا ويقول: أنا أرى أن هذا يحدث وأن هذا يقر، الدين ليس لعبة وليس لعبة وليس دمية كل من أراد طرحها على وجه، كلا، بل الدين لا بد أن يكون كما قال الله عز وجل: خذ الكتاب بقوة، ادخلوا في السلم كافة، هذا الدين متين لا ينبغي أن يعبث به أي أحد. أيها الإخوة الكرام، إذا كانت المرأة قد اشتغلت في مكان مختلط، مثلا بعض النساء قد تكون طبيبة في مستشفى وهذا المستشفى ليس مستشفى نسائي، وتقول: أنا لي نفع في هذا المستشفى ولي تأثير وأداوي النساء، أو هي ممرضة ربما، أو كان طالبا اضطر إلى الدراسة في جامعة مختلطة، أو طالبة لها ظرف معين. فإذا كان الإنسان قد وقع في مثل ذلك فينبغي له أن يتعامل مع نفسه على أنه واقع في ضرورة، بمعنى أن لا يتكلم مع الرجال أو يتكلمون معها إلا بحد الضرورة، مثل ما قالت المرأة لموسى عليه السلام: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا. انتهى كلام باختصار، أين الطبيب الفلاني؟ أين الملف الفلاني؟ ما هي درجة حرارة المريض؟ انتهينا. كيف تفعل كذا أو تعمل كذا؟ انتهينا. أما أن تصبح المسألة مخالطة ومجالسة وربما مؤاكلة وتسب لها القهوة وتسب لها الشاي ونحو ذلك، هذا هو المحرم. إذا اتفقنا مثلا أن عمل المرأة في بعض المجالات ما دام أن المستشفيات على هذا الحال قلنا ضرورة واشتغلي لعلك أن تنفع المسلمين أن تنفع المسلمات، لكن كذلك لابد أن تتعامل المرأة مع هذه الضرورة على أنها ضرورة فعلا، مثل الذي اضطر ويأكل ميتة، ما نقول كل حتى تشبع وتبدأ تتجشى وتأخذ لك نوم وتقول والله الحمد لله شبعنا من هذه الميتة، لا، إنما يأكل بمقدار ما يحفظ حياته. إنسان اضطر ولم يجد ماء وكاد أن يهلك ولم يجد إلا خمرا، شرب بقدر ما يحفظ حياته، أما أن يقول والله الحمد لله أن ما وجدنا ماء هاتوا لنا قوارير الخمر ويبدأ يشرب ويقول يا أخي ضرورة وتكرارك ضرورة ضرورة، المسألة ليست لعبا، صحيح هي ضرورة لكن الضرورة تقدر بقدرها ولا يقدر قدرها إلا العلماء المطلعين على إلا العلماء المطلعون على الكتاب والسنة. أسأل الله تعالى أن يعفنا وإياكم ويحفظنا وإياكم بحفظه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وقد يحتج بعضهم بما يحدث من اختلاط في الطواف وفي الأسواق وبخروج النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتمريض، ومع أنه لا حجة في ذلك بوجه لمن أباح الاختلاط اليوم في أماكن العمل والمستشفيات والاجتماعات والمؤتمرات، وصحفية تأتي وتجالس الصحفيين وتناقشهم، لا حجة في أن يقول ما هم يختلطون في الطواف إذا يجوز تختلط معهم في المكاتب، هذا لا حجة. لكننا نقول مع ذلك توضيحا لأمر الطواف، الأصل في الطواف أن النساء يطفن غير مختلطات بالرجال، يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عطاء رضي الله تعالى عنه قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها، يقول عطاء في البخاري، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة يعني معتزلة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نسلم يا أم المؤمنين، يعني الرجال هم الأقرب للكعبة والنساء مبتعدات، فتقول لها المرأة المرافقة مع عائشة تقول انطلقي تعالي نشق صفوف الرجال نشق صفوف الرجال لنسلم، فقالت لها عائشة رضي الله عنها انطلقي عنك، وأبت، قالت لا ما أريد أن يخالط الرجال لأجل أن أقبل الحجر الأسود. قال عطاء يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال، في الحرص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، والحديث رواه البخاري، يا جماعة نصوص صريحة، قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، لاحظ اللفظ، يقول طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فيأتيك واحد ويقول يا أخي ما في شيء الاختلاط، ما هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختلطون في الطواف، نقول إلى هذه الدرجة أنت لم تبحث المسألة ولم تتأمل، أم أن المسألة هي فتوى بما يقوله المستمعون ليست بما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما يحدث اليوم من الاستدلال هو باطل، ومع ذلك من يحتج، مثلا بعض الناس يحتج بالاختلاط في أماكن العمل والمستشفيات، يقول التمريض في الحروب، صحيح النساء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يطبخن الطعام، أن يعملن في التمريض مع الجيش، لكن ظروفهم تختلف عن ظروفنا. أول المرأة تخرج مع زوجها إلى مكان المعركة، الأمر الثاني أن العدد كان قليلا، يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر الناس في معركة بدر وفي معركة أحد، في معركة أحد مثلا يعلم أن الكفار 3000 مقاتل ويستنفر الناس يقول اخرجوا اخرجوا، ومع ذلك لم يستطع أن يخرج إلا 900، ولما وصلوا مكان المعركة رجع 300 منافق، يعني كانوا يحتاجون أن تخرج على الأقل 10 نساء 20 امرأة يعملن في طبخ الطعام حتى لا ينشغل الرجال عن القتال بطبخ الطعام، يعملن في تحضير الدواء للمرضى ونحو ذلك، فهي المسألة كانت بمقدار الضرورة، ولم يشتهر أن النساء عملن في التمريض لما كثر الرجال وكثر أعداد المسلمين. أيها الأحبة الكرام، أخيرا أثبتت التجارب والمشاهدات الواقعية في علم النفس الحديث أن اختلاط الرجال بالنساء يثير في النفس الغريزة الجنسية بصورة تهدد كيان المجتمعات. خذ مثلا نتيجة للاختلاط بين الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات، ذكرت جريدة الأحد اللبنانية أن الطالبة في المدرسة أو الجامعة لا تفكر إلا بعواطفها والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة، وأن أكثر من 60% من الطالبات سقطن في الامتحانات بسبب تفكيرهن في العواطف وأشكالهن أكثر من دروسهن. تبدأ تنظر لها الشاب ما أجمله وهذا ما أجلده وهذا سأعد الجلسة لأجذبه وهذه لا أريد وهذا لا أريد نضحك بصوت عالي لئلا أنثره، صار شغلها كله مع الشباب ليس مع دراستها. تؤكد الإحصائيات أيضا، انظر إلى حال الغرب، أن ثلث سكان فرنسا يعيشون بدون زواج أو ارتباط. أما بالنسبة للارتباط بدون زواج رسمي فالنسبة ترتفع بارتفاع مستمر وتتزايد 3.6% كل عام، حتى بلغ عدد الذين يعيشون معا في فرنسا بدون زواج رسمي نحو 1 مليون رجل وامرأة. قررت الحكومة الأوروبية والأمريكية تعليم الطالبات الثانوية والمتوسطة وسائل منع الحمل للحد من حالات الحمل من الزنا وللحد من حالات الإجهاض وولادة السفاح. وفي إحدى الجامعات الأمريكية أقر أكثر من 70% من الموظفات أنهن تعرضن لأفعال غير أخلاقية من زملائهن. طبعا ليس شرط، لما نقول غير أخلاقية ليس شرط أن يكون فاحشة، لكن هناك حركات تدل على وجود شهوة ونوع من الاستمتاع إما باللسان وإما بالفعل. سأن 70% تعرضنا لأفعال غير أخلاقية من زملائهن. أيها الأحبة الكرام، هذا البلد الطيب الذي هو مأرز الإسلام وقبلة المسلمين، الذي اختاره الله تعالى ليختم به الرسالات وجعل أنظار المسلمين كلهم في مشارق الأرض ومغاربها، في جبال كازاخستان وفي أدغال غامبيا وكينيا وفي البحار وفي الجزر، كل أنظار المسلمين تتجه إلى هذا البلد الكريم وتطلب نجاته وصيانته وتستقبله 5 مرات في اليوم لتؤدي الصلاة. ولو تعمد أحدهم ألا يستقبل مكة في صلاته لكانت صلاته باطلة إذا كان يعرف القبلة. نحن نتميز بهذا البلد بميزة أعطانا إياها رب العالمين. لا ينبغي أن يسمح لمن يريد أن يجعل هذا البلد مكانا لاختلاط أو فجور، أو يجعل لما يأتي مسلم من خارج البلد ويمشي في أسواقنا أو يمشي في مستشفياتنا ويرى التكشف يقول يا أخي ما في فرق بينهم وبين مستشفى كذا في لندن أو مستشفى كذا في باريس. صحيح أنا في بلاد الحرمين الشريفين، غير معقول. ينبغي ألا نسمح لكل من يريد أن يفسد في هذا البلد، لا ينبغي أن نسمح له أبدا. نحن مطالبون بإنكار المنكر في كل مكان، سواء في السعودية أو في مصر أو في دول الخليج أو في بلاد الشام أو في دول المغرب العربي أو في اليمن أو في كل الأرض، مطالبون نحن بإنكار المنكر. لكن ميز الله تعالى بلاد الحرمين الشريفين بميزة دينية اختارها الله تعالى لها وأسكننا فيها. ينبغي أن نحرص على هذه الجوهرة التي في أيدينا، أن لا نسمح لأحد أن يعبث بها، وأن نوصل هذه الرسالة إلى الناس بأسلوب مناسب، أسلوب رفيق، أسلوب جيد لأجل أن يتقبلوا منا، وأن نناصح من ولاهم الله تعالى أمرنا، وأن لا نسمح بوجود أي نوع من الاختلاط، وأن نتحرك. سواء كنت تعمل في مستشفى أو تعمل في شركة أو تعمل في أي مكان ورأيت أنواع من الاختلاط الذي أنظمة هذا البلد تمنعك، أنظمة هذا البلد تمنع مثل هذا الاختلاط، كما أن الله عز وجل حرمه، ينبغي أن لا نسكت بل أن ننكر بالأسلوب المناسب بالحكمة والموعظة الحسنة، لعل الله تعالى ألا يهلكنا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من هذا الخبث. أسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم العفاف، أسأل الله أن يديم علينا وعليكم العفاف والستر، وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظ أعراضنا وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، اللهم اجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.